وبدأ يذاكر ويحاول يجتهد برضه ويحاول يعوض و و جت أول دفعة اتخرجت اللي هي الدفعة اللي قبله بقى بعد ما سقط سنة، المفروض هيعينوا معظمها لأنها كلية جديدة محتاجين معيدين كتير. فلما الطلبة بتوعها عرفوا إن في يعني تعيين كتير بدأ يحصل تزوير في الكنترول، مجلس الجامعة عرفه اجتمع وقرر إنه ما يعينش غير عدد محدود جدا من الدفعة دي. جت الدفعة اللي بعدها بتاعت أستاذنا الفاضل بقى جت عينوا منها 36 واحد. الراجل بيتكلم وهو منبهر بيقول انا لو كنت نجحت اول سنه ما كنتش اتعينت. شايفين يا جماعه؟ فاهمين يا جماعه؟ شايفين يعني ايه يا جماعه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ شايفين؟ بيقول انا لو كنت رحت جامعه القاهره وكان معايا فلوس اروح ما كنتش اتعينت. انا لولا ان انا سقطت ما كنتش اتعينت. في حاجه في حياتك زعلان منها؟ والله العظيم ممكن تبقى دي اعظم خير بكره تحمد ربك عليه. اه والله ما تعرفيش ممكن ربنا عين لنا خير فوق ما نتخيل وما نتصور. اه والله يا جماعه اثبتوا على الثقه بالله يا جماعه. ده الخضر وسيدنا موسى فانطلق حتى اذا ركب السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها. انت بتعمل ايه؟ سيدنا موسى مش قادر يتخيل الخضر بيعمل ايه. انت بتعمل ايه؟ ده مساكين، دول غلابه، ده رزق اليوم بيومه، تقوم تبوظ السفينه بتاعتهم في الاخر. اصل احنا بنتفرج يعني احنا دلوقتي بنتفرج من ورا الكواليس، انما احنا لو جوه الاحداث يا ترى اصحاب السفينه بكوا قد ايه؟ يا ترى زعلوا قد ايه؟ يا ترى اتألموا نفسيا قد ايه لما لقوا مصدر رزقهم الوحيد حصل فيه المشكله دي؟ انما كلها ايام والملك بعت يأمم السفن كلها الا السفينه دي لقاها معيوبه ما رضاش يأممها. قالوا اللهم لك الحمد يا رب على ان السفينه اتخرقت. يعني ممكن يجي يوم تقول الحمد لله ان انا ما اتجوزتش بدري، اه الحمد لله، اصل لولا ان انا اتاخرت ما كنتش اتجوزت فلان ابدا. ممكن يجي يوم تحمد ربنا على سنه راحت منك، اه والله. ممكن يجي يوم تحمد ربنا على مرض بتريد بيه، اه والله. اه والله يا جماعه ده كل حاجه بتحصل من ربنا لينا كرم منه سبحانه وتعالى. طيب بعد كده حتى اذا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. سيدنا موسى قال له اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ ازاي؟ احنا دلوقتي برضو من ورا الكواليس عارفين ايه اللي هيحصل، انما يا ترى تخيل ام واب كبار في السن ممكن ما عندهمش غيره، ابنهم الشاب الجميل اللي زي الورد قدامهم بيقول لهم انا خارج رايح مشوار، خرج فجاه الباب بيخبط، اتجعزوا، في ايه؟ ابنكم لقناه مقتول في الشارع اللي وراكم. ابني اتقتل، ابني مات. انتوا متخيلين ام وابوه عملوا ايه؟ قد ايه ذكوا؟ قد ايه حزنوا؟ قد ايه الدنيا اتسودت في عينيهم؟ قد ايه حسوا ان خلاص الدنيا انتهت بموت ابنهم؟ ما كان ممرش اكتر من شهور او سنين ربنا رزقهم ابن تاني كبر، شافوا البر بقى كما ينبغي ان يكون، شافوا الدين، شافوا الصلاح، قالوا ياه سبحان الله لعل اللي فات ده وده الحقيقه كان لو كبر كان هيضيع لهم دنيتهم واخرتهم بسبب الشقاء بتاعه، ولكن ربنا ابدلهم اللي احسن منه. اوعوا تقولوا ان في حاجه وحشه، توسموا الخير في اقدار الله، احسنوا الظن في الله يا جماعه. اه والله البني ادم كده يعني تلاقي البني ادم عامل زي واحد شاف عربيات رايحه وجايه موديلات بقى، وكل موديل سي سي غير الثاني، وكل موديل باور ومش باور، وكل حاجه بقى ليها مواصفاتها. فقالوا له احنا عايزين نديك عربيه، تحب عربيه موديل ايه؟ يقول لهم انا عايز عربيه الحمراء اللي بتلمع دي. يا ابني حمرة ايه؟ حمرة ايه يا ابني بتلمع ايه بس؟ قول لنا موديلها ايه؟ قول لنا عايزه باور ولا لا؟ قول لنا عايزه اوتوماتيك ولا عايزه بتيس؟ قول لنا عايزه امكانياتها ايه؟ قول لنا عايزه قول يا انا عايز الحمراء اللي بتلمع دي. يا ابني حمرة بتلمع ايه؟ يا حبيبي يا جماعه ده البشر، ده احنا بنتعامل مع مظاهر خداعه، ما بنتعاملش مع الحقائق. احنا عايزين الحمراء اللي بتلمع بس. موبايل بيرن كده بولي فونك كده والرنة بتاعته جميلة شوية احنا عايزين عايزين ده، عايزين اللي بيرن الرنة دي. عربية معدية كده، عربية جميلة كده ومكشوفة بقى والمتالك ان اللي راكب فيها، ايوة انا عايز دي. انت شفت ده سعيد ولا حزين؟ انت شفت ده عند ربنا راضي عنه ولا غضبان عليه؟ انت شفت ده مريض ولا سليم؟ انت تعرف مين؟ بلاش يا جماعة الست الحمراء اللي بتلمع دي بالله عليكم. عايزين نبقى فعلا نعرف نتعامل مع ربنا. يبقى الكنز اللي انا قلت لكم دلوقتي ايه؟ فاكرينه؟ عايزين بقى حد يقوله بقى. انا مش سامع، انا قاعد اقول يا رب احبنا، مش سامع حد بيقول امين. قاعد اقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، مش سامع حد بيقول عليه الصلاه والسلام. قاعد اقول الكنز ايه؟ الكنز ايه اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ وهو يتولى الصالحين. طب شوفوا بقى الكنز الجميل ده، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا هو خير لنا، يعني احسن من اللي انت كان نفسك فيه. اه والله اعرف، يعني انا بحاول ان في الموضوع ده اجيب لكم قصص واقعيه. ليه؟ عشان ما حدش يقول ده انت بتحكي قصص قديمه. لا، انا بجيب لكم قصص من الواقع، اعرف الناس بتوعها، اعرفهم وكلمتهم، عشان الواحد بس نبقى ايه، كلام قدام عيننا وشفنا مسكت بايديك اهو، عشان بعد كده ما بقاش لك حجه. اعرف يعني، يعني اخ فاضل وشيخ فاضل ودكتور في الجامعه ربنا يبارك فيه، فالراجل ده بيحكي لي، يعني بيحكي انا سمعت الكلام ده منه نصا يعني. فبيقول ان هو كان يعني عندنا في المنصوره، وكان عايز يسافر قريته اللي بينها وبين المنصوره حوالي ساعتين ثلاثه ركوب قبل الفطار، يا دوبك يا دوبك يلحق يروح يفطر مع والده ووالدته في رمضان عشان يفطر معاهم يوم في رمضان. ربنا يعيننا على بر امهاتنا وابائنا يا رب، اللهم امين، ويغفر لامهاتنا ولابائنا يا رب، اللهم امين. فبيقول فيعني راح للموقف لقى ما فيش غير مكان واحد بس هو اللي فضل في العربيه، الحمد لله هركب العربيه تطير الحق افضل افطر مع والدي ووالدتي. فبيقول رايح يركب العربيه لقى واحد جه من وراه جرج، قام خبطه وزقه وقام واخد المكان. فالراجل ده يعني مشهور ان هو خلوق ومؤدب، ربنا يبارك فيه يا رب. فبيوصلنا خلوق، فهيعمل ايه؟ خلاص وقف سكت، والعربيه قفلت ومشت، ولسه عم عربيه ثانيه تيجي، وعربيه تحمل، والعربيه تملى، والعربيه توصل، يروح يتسحر معاهم بقى مش مشكله، المهم يبر امه وابوه. فبيقول فركب العربيه اللي بعدها، والعربيه انطلقت اللي بعدها. بيقول وهو داخل على باب البلد، على كوبري البلد، لقى العربيه اللي كان هيركب فيها واقعه في الميه، وكل اللي فيها ماتوا غرقوا. ياه، يبقى انت بعد كده تقول ان في حاجه شر، يبقى انت بعد كده تظن ان في حاجه شر. شفت الراجل ده؟ الراجل بيجري لاجله، الراجل بيزقه عشان اجله، عشان والتاني الخلوق ده، الراجل اللي يعني الراجل اللي عارف ربنا ده باذن الله سبحانه وتعالى، ده واحد رضى بقضاء الله فكان هو الخير. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اه والله يا جماعه، يا جماعه احنا بنقول يعني وهو يتولى الصالحين، وبنقول وعسى، يا اخوان يا اخوانا ربنا زي ما بيتولى الصالح، الناحيه الثانيه بقى خدوا بالكم منها، ده اله عزيز، خدوا بالكم لو عصيته كل الكلام اللي احنا بنقوله ده هتاخد منه ايه؟ هتاخد منه ايه بمعصيته؟ هتوصل لايه بمعصيته؟ يعني احد الناس كان يعني موظف في الازهر، فيعني يعني صاحبه دايما يتكلمه يقول له الدنيا والظروف واولادي والمشاكل والدروس الخصوصيه والخنقه والتكاليف والمصاريف والمرتب مش مكفي ومش لاقي، مخنوق، وكل ما يكلمه يشتكي يشتكي يشتكي والمرتب مش مكفي. فيعني بعد ما كلمه في كل الكلام ده، فلقاه شايل ظرف اصفر حكومي كده وماشي، فبيقول له ايه ده؟ فبيقول له ده شويه ورق من بتاع الحكومه وقلم من بتاعه الحكومه عشان العيال، ما انا هعمل ايه؟ ما العيال انا لا اكل. فقال له بطل المعصيه دي، لان ده مال عام حرام، بطل المعصيه دي وربنا يفرج كربك. فراجل يعني ايه ما وزنش الكلام قوي يعني ومشي. فبيقول صاحبنا، فبيقول فبعد كذا شهر لقيته جاي وهو بيضحك ومستبشر وطاير. فبيقول له في ايه؟ بيقول له انت طلع كلامك صح، انا اول ما بطلت المعصيه دهيت ربنا حل لي كل المشاكل اللي انا كنت متضايق منها، ده انت كلامك مظبوط الحمد لله. فالراجل فكر كده قال ايه ده؟ يعني الراجل ده كان بيعمل معصيه، خدوا بالكم يا جماعه، ما حدش منتبه انها معصيه اصلا، ده حاجه صغيره قوي، حاجه بسيطه، ده ورقتين وقلم، ايه المشكله؟ وهي كانت سبب الكرب اللي في حياته. خدوا بالكم، ممكن معاصي انت ما انتش اصلا معترف انها معاصي ومتهيألك انها حاجات بسيطه وهي سبب مشاكل حياتك. ممكن ان البيت حريقه وولعه وبيتك على طول مشاكل، مشاكل مع الاولاد ومع الزوجه بسبب انك سايب بنتك بتنزل متبرجه تفتن بنات المسلمين، صح؟ ممكن الاكتئاب النفسي اللي عندك يا حبيبي بسبب اطلاق البصر وعدم غض البصر. ممكن تاخر سن الزواج عندك بسبب انك انت بتكشفي حته من شعرك كده، قصه من شعرك، او بسبب المكياج او الاختلاط. ممكن يا جماعه اي حاجه في حياتنا واي كرب في حياتنا، ممكن السنه اللي الواحد سقطها بسبب التدخين، ممكن والله يا جماعه. يبقى اذا يا جماعه خدوا بالكم، خدوا بالكم والله يا جماعه، يعني يعني يعني عايزين ان احنا ما نستهنش باي معصيه. هو يتولى الصالحين، هو وليهم بما كانوا يعملون، وفي ناس هو عدوهم بما كانوا يعملون، لانهم كانوا بيعصوه. حد يعصي الملك؟ اخر حاجه عايز اقولها لكم بقى عشان نقفل الكلام بقى بيننا وبين بعض في هذه الليله، يعني احنا العصر عدى، يعني دخلنا في الليل ان شاء الله.